واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ونسألك تحقيق التوحيد، وأن تجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، وأن ترزقنا حسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام، يا عليم يا خبير يا حكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. يا عزيز، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. يا حي يا قيوم، اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا سيدنا ويا مولانا، تول جميع أمورنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا كريم يا وهاب يا رحيم، ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار، وأسقنا من حوض نبيك العظيم، واجعلنا لحوضه من الواردين، وعلى الصراط من العابرين، وعن النار مزحزحين، وإلى جنانك من الداخلين. يا نور يا جميل، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وردهم إليك ردا جميلا. يا كبير يا عظيم يا جبار، اصرف الفتن عن بلاد المسلمين، وأصلح شبابنا ونساءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته. يا رزاق يا كريم، اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، وارزقهم مالا حلالا واسعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، ووفقهما لخدمة الإسلام والمسلمين، واجعل ديارنا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندنا وثبت أقدامهم. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، واجعل بأسهم بينهم، وخالف بين كلمتهم، يا قوي يا عظيم.